طالبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء متجدد في مادة الحديث الشريف، ومع الحديث 18، وهذا حديث عظيم جدا، ويتكلم في قضية من أهم القضايا في ديننا العظيم، ألا وهي قضية البدعة، وما أدراكم البدعة أيها الأحبة. الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الأحبة، أصل من الأصول في هذا الدين العظيم قضية أن هذا الدين أيها الأحبة ليس فيه مجال للاجتهاد في التشريع، ليس فيه مجال للاجتهاد في التشريع. قبل أن نتكلم فيه أيها الأحبة، أما راوي الحديث فهي الصديقة بنت الصديق عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، وأفقه نساء المسلمين، كانت عالمة بالشرع، ولها علم كبير بالأدب والشعر، وكان أكابر الصحابة رضوان الله عليهم يراجعونها في أمور الدين، وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق، طبعا مسروق من الموالي، خرجت يوم الجمل لعلي رضي الله عنه، ثم رجعت عن ذلك وردها علي رضي الله عنه إلى بيتها معززة مكرمة، توفيت عام 58 من الهجرة. طبعا عائشة، عائشة هاي أخواني، عائشة عائشة، يعني اسم لا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد. عمرو بن العاص يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس؟ قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها. تينا خلاص، فالقضية منتهية، ما في مجال الاجتهاد. فالصديقة رضي الله عنها وأرضاها ذكرها الله عز وجل في كتابه، أثنى عليها، برأها، وهذه هي حب رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. مات صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذها، وآخر ما دخل فمه وبطنه ريقها رضي الله عنها وأرضاها، ذلك أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد النظر إلى فم عبد الرحمن أخوها لما دخل عليها، فقالت: يا رسول الله، كان فيه سواك، فقالت: يا رسول الله، أعطيك إياه؟ قال: نعم. فأشار نعم، تقول: فأخذته فقضمته، ثم لينته بريقي. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك به كأشد ما يكون، فآخر ما دخل فم النبي صلى الله عليه وسلم وجوف النبي صلى الله عليه وسلم ريقها رضي الله عنها وأرضاها. بعد ذلك يجوز أن تنتقص عائشة أن يمس ذكرها الصديقة بنت الصديق؟ ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ينتقصون من عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله في كتابه الكريم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم على في حجرها، ها؟ وبعد ذلك يأتي من ينتقص عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعند الله تجتمع الخصوم، رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحديث ذكر بعض الكلمات، من أحدث أي اخترع وابتدع، من أحدث أي من اخترع في هذا الدين أو ابتدع في هذا الدين، أمرنا هذا أي ديننا وهو الإسلام، ما ليس فيه أي مما لا يوجد في الكتاب والسنة ولا يندرج تحت حكم فيها أو يتعارض مع أحكامها، رد أي مردود باطل غير معتد به. كما قلت أيها الأحبة، هذا الحديث يعني من أعمدة الدين، هذا الحديث لماذا؟ لأنه أقفل الباب على كل إنسان يأتي في الدين بتشريع، انتهت القضية. الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا في أعظم الأيام، في الحج، عيد الحج الأكبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالتالي قضية أن يأتي إنسان بتشريع في الدين انتهى، لا يجوز ولا يسمح، ولا أن الإنسان يعني يحاول أن يأتي بشيء. وترى يا أخواني، هذه من نعمة الله علينا، من نعمة الله علينا أن أقفل باب الاجتهاد في التشريع. ليش؟ لأنه يا أخواني، بس أضرب مثال بسيط، لو أن إمكانية التشريع ما زالت مفتوحة، وفي كل عام بس فقط يزاد عبادة واحدة، بس عبادة واحدة في السنة، لأصبح عندنا الآن 1400 ونيف من العبادات التي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل الأمة تستطيع أن تقوم بها؟ سؤال، هل يمكن؟ الآن نحن نجاهد أنفسنا ونجاهد الأمة على القيام بالتكاليف الشرعية والأوامر الشرعية وما أمر الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفينا تقصير وفينا عدم استطاعة. ولذلك نقول أيها الأحبة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن باب الزيادة أقفل، رحمة بالأمة، رحمة بالأمة. لا يجي بكرة واحد يجيب من عبادة والثاني عبادة والثالث عبادة وكل يومين والثالثة عبادة، أصبح الدين لا يطاق ولا يمكن أن يطاق. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أقفل هذا الباب، انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان دينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين عندنا الآن، وما لم يكن دينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا. ولذلك أيها الأحبة، البدعة من أعظم المعاصي التي يعصى الله، بها. البدعة كارثة، البدعة يا أخواني أعظم عند الله من الكبيرة، البدعة أعظم عند الله من الكبيرة. طبعا حينما أقول كبيرة لا أقول الكبائر المكفرة، لكن هناك من البدع ما هو مكفر، لكن قضية الابتداع هو الزيادة في التشريع. طيب التشريع يا أخواني حق لمن؟ سؤال، حق لمن التشريع؟ التشريع حق لله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني ما يشرع من تلقاء نفسه، ما يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه، على نفسه مش على أمته، حرم على نفسه العسل أو المغافير، الله عز وجل عاتبه، الله عاتبه، ما على الأمة، على نفسه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالشاهد أيها الأحبة، يعني بعض الناس يقول التشريع لله ولرسوله، لا، أنا أقول التشريع لله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يأمر وينهى بمراد الله سبحانه وتعالى، ليس بمراده صلى الله عليه وسلم، ليس من تلقاء نفسه، وإنما بأمر الله بدين الله. يا أخواني التشريع لله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليش؟ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الله عز وجل عاتبه في أكثر من موطن. هذا الموطن الذي ذكرته لكم، ها يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، حرمه على نفسه، لكن عاتبه الله. وعاتبه الله سبحانه وتعالى حينما عبس في وجه ابن مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأه كان يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وعاتبه حينما أذن لبعض القوم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن التشريع حق لمن يا أخواني؟ لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن رب العالمين، مبلغ عن رب العالمين سبحانه جل في علاه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل هذا الدين عن رب العالمين. طيب، فإذا التشريع إذا لم يكن حق للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن لا يكون حق لغيره. فما يجيني واحد يقول لك يا أخي والله هذا أمر مستحسن، أمر طيب معليش، هل هو ثابت في الكتاب والسنة؟ هل له أصل في الدين؟ هل ثبت؟ إذا ما ثبت نضرب به عرض الحائط ولا كرامة. يا أخواني ترى ديننا دين عظيم، يعني انتبهوا. لا يجي إنسان يحاول أن يتفلسف وأنه يعني ممكن نأتي بشيء جديد لا لا لا، ترى أعطنا بس ما كلفنا الله به ويكفي هذا. يا أخواني يعني بعض الناس يعني ما أدري أين عقليته، أين عقليتك يا أخي؟ بس أعطنا الذي أمرنا به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما نبغى أكثر من كذا. فبعض الناس قد يعني يحاول يكلف نفسه فوق طاقتها فلا يأتي، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فإذا التشريع لا ليس من حق البشر، بل هو من حق رب البشر سبحانه جل في علاه. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا، انتهينا. فالذي كان في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم دين فهو دين الآن، والذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا الآن. ولا بد أن نعلم أيها الأحبة وأن نعي وأن نعرف أن البدع من شر الأمور، من شر الأمور. من أحدث في أمرنا في ديننا ما هذا ما ليس فيه فهو رد، فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أيها الأحبة نحن أمة الاتباع، نحن أمة الاتباع ولسنا بأمة الابتداع. نحن أمة نسير على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نبتدع، لا نحدث، لا نأتي بأمور لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا حد فاصل ما نتجاوزه. وأيضا نحن أيها الأحبة نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27 والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع هذا الموضوع المهم، قضية أن البدعة لا تجوز، والبدعة هي ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين. ليجي إنسان الآن في أمور الدنيا ويقول لك هذه محدثات وبدع؟ لا، البدعة يا أخواني قضية مختصة بالدين، بما نتعبد الله به عز وجل بالتشريع. يجي واحد يقول السيارة ما تجوز لأنها بدعة، الطيارة ما تجوز لأنها بدعة. لا لا معلش، أمور الدنيا تختلف لها أحكامها، ها؟ لكن كلامنا الآن عن البدع وهي التي مختصة بالشرع. أحبتي في الله، قال العلماء أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، لا تقبل الأعمال إلا بشرطين. ما هم الشرطان؟ الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا ذكر ولا إطراء ولا مباهاة، ها؟ العمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا الشرط الأول أن يكون عملك خالصا لله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب، هذا الشرط الأول. وطبعا الشرط الأول له كلام كثير، ومر معنا كثير الكلام في هذا الموضوع، أن العمل لا يجوز أن تشوبه شائبة الشرك أبدا. طيب، الشرط الثاني وهو شاهدنا الآن أيها الأحبة، ألا وهو قضية المتابعة. المتابعة، المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عملك هذا موافق لما كان عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. فنجد أيها الأحبة، أي عبادة نتعبد بها لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو في الجهاد أو في الولاء والبراء أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في المعاملات أو في العبادات، أن تكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا، وإلا فلا. يا أخواني، نحن قدوتنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، ونسير على خطاه ونختفي أثره في كل صغيرة وكبيرة، في المنشط وفي المكره، في الليل وفي النهار، في الظاهر وفي الباطن، نحن نسير خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني. إذن أعمالنا لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة. طيب الابتداع أيها الأحبة، الابتداع يخالف الإخلاص ويخالف المتابعة. فالذي يأتي ببدعة، والبدعة كما قلت أيها الأحبة في أول كلامي هي أمر في الدين محدث ليس له دليل من كتاب ولا سنة، فالذي يأتيني ببدعة، هذه البدعة نقول أولا كونك أنك أتيت بشيء لم يثبت في الكتاب والسنة فأنت قدحت في المشرع سبحانه، يعني كأنك أنت يعني استشكلت ويعني تعديت الله سبحانه وتعالى في التشريع. هل هذا يقوله عاقل؟ لا، ما يكون هذا أبدا، يعني كأنك استشكلت على رب العالمين أنه ما شرع هذا. لا لا يا أخي الكريم، أرحم الراحمين أدرى بنا من أنفسنا، أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بما يصلح للعباد والبلاد والخلق. فهذه البدعة اتهام بأن الدين ناقص وأن رب هذا الدين أنزله إلينا ناقص، وهذا قدح في مقام الربوبية والألوهية وقدح في مقام النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أعمالا وبين لنا طريقا يجب أن نمشي في هذا الطريق ولا نخالفه. فالابتداع أيها الأحبة قدح، قدح في الإخلاص وقدح في المتابعة. ولذلك انتبهوا، هنا خطورة عظيمة جدا، خطورة عظيمة جدا. فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى، والمطبق لهذا الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. طيب نأتي لقضية البدعة. البدعة أيها الأحبة كما قلت إحداث في الدين، فالذي يأتي ببدعة فكأنه يعني رأى أن الله سبحانه وتعالى ما أكمل الدين وأن رسوله صلى الله عليه وسلم ما بلغ الدين الكامل، فهذا قدح في ربنا سبحانه وفي رسولنا عليه الصلاة والسلام. هل هذا يقوله أحد؟ لا يا أخي، هذه بدعة حسنة، بدعة حسنة لا بأس في ذلك. من قال أن بدعة حسنة ولا ما بدعة حسنة؟ البدعة واحدة، البدعة إحداث الدين بغير دليل. يا أخي عمر رضي الله عنه يقول يا أخي نعمة البدعة هي، طيب وتقنعني أنه أن البدعة نعمة هي على قول عمر؟ طيب يا أخي عمر على عيني وراسي، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين على عيني وراسي، لكن افهم كلام عمر، افهم كلام عمر. والذي يجادل في هذا ارجع إلى قصة هذا الكلام، ولماذا قال عمر هذا. هذه القضية وقعت حينما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في رمضان، فكان يخرج المسجد أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، رابع ليلة، المسجد امتلأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض هذه على أمته، كارثة لو فرضت علينا يا أخواني كارثة. نحن الآن يعني نحاول في الناس تعالوا بس الفرائض. فالنبي امتنع عن الخروج، لماذا؟ خشية أن تفرض. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه عمر يا أخواني، الرجل الملهم المحدث الذي كان ينزل القرآن موافقا لقوله، رأى أن يعيد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر الذي كان يخشى منه النبي زال. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال الخوف، فذهب العارض الذي خاف منه صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أرضاه جمع الصحابة على إمام واحد في المسجد، على أبي رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصلي بالناس. عمر كان يا إخواني يعس المدينة طوال الليل ويصلي في بيته، لكنه جمع الناس على إمام واحد. فبعض الصحابة قالوا لا، هذه بدعة يا عمر. قال نعمة البدعة هي، يعني كانت هي بدعة فهي نعمة البدعة. لكن بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة إيش؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك أيها الأحبة أقوال الصحابة حجة، والصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا شيء فإنهم يقولوا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أعرف الناس بالدين وأعرف الناس بهذا الذي في الدين. فإذا فعل الصحابة شيء قلنا على العين والرأس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن الشرك وعن البدعة وعن الخطأ وعن الزلل، تربية محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، علينا أن نأخذ ما فعله الصحابة. لذلك عثمان رضي الله عنه أرضاه لما استحدث الأذان الأول، حد يعني اعترض على عثمان؟ أبدا، لأنه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نأخذ بالصحابة، أعرف الناس بدين الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هي، ها، إنما قال لشيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا في ذلك. إذن الآن عندنا موقف مهم جدا، ألا وهو قضية أننا نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونتأسى كذلك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي، أنا وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم هم من أعدل الناس بعد رسول الله، ولذلك نأخذ أقوالهم، نأخذ أقوالهم لأنهم عدول، ولا يمكن أن يتجرأ الواحد فيهم على أن يقول بشيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة التراويح ليست بدعة بل سنة، سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف، حديث صحيح، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة. إذن لنا أصول. فالبدعة أيها الأحبة ليس عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة لفظ قبيح، البدعة لفظ قبيح مؤلم، أي بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تهينا، فلا يجيني واحد يتفلسف عليه ويقول إيش لا بدعة حسنة بدعة سيئة، لا ما في، ما دام إنها بدعة خلاص. البدعة حكمها واحد، زي الشرك حكمه واحد، الكفر حكمه واحد. تهينا، فإذا هذه قضية مهمة يا إخواني. من حبنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قضية هذا الحديث من حبنا لله ولرسوله أن نطبق ما جاءنا عن الله ورسوله بس، لا نزيد ولا ننقص. هذا الحب يا إخواني، هذا الحب الحقيقي، أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. هذا الصح، هذا الصح أيها الأحبة. ولذلك الصحابة وقفوا موقف عظيم جدا من البدع، وقفوا موقف عظيم جدا من البدع. يعني لله در الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي بن مسعود، ابن عباس، كبار الصحابة، وكانوا وقفوا مواقف. يعني بس عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أن رجل اسمه صبيغ بن عسل كان يضرب آيات القرآن بعضها ببعض، يقول الله قال كذا وقال كذا، طب كيف نوفق؟ قال كذا وقال كذا، قال كيف نوفق؟ فسمع به في الشام، قال علي به، وجهز له عراجين النخل. هذا العراجين النخل تأخذ من النخل. فلما جاء به قال أنت صبيغ بن عسل؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال وأنا عمر بن الخطاب. فأمسكه وضربه حتى أغمي عليه، قال احملوه. في اليوم الثاني جاء به قال أنت صبيغ بن عسل؟ قال نعم. قال وأنا عمر بن الخطاب. فجلده حتى أغمي عليه. يا رسول، قال يا أمير المؤمنين ما أردت إلا خيرا. قال طيب. اليوم الثالث قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وأما الذي في رأسي فقد ذهب. قال ذهب؟ قال نعم ذهب. قال فأرسله إلى العراق. انتبه، هذا دين الله، ما أحد يلعب فيه، ما أحد يقدم ولا يؤخر فيه. هذا رجل يسأل عن بعض الآيات التبست عليه، لكن سألها بطريقة غير مؤدبة، فعمر أدبه. لما قامت الفتنة بين الصحابة، ولما قامت الفتنة بين الثوار وما الثوار، وجاء بعضهم قال أنا لك الآن يا صبيغ بن عسل أن تخرج مبادئك كما يقول بعض الناس الآن. فلما جاءوه

والله وبالله وتالله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ما من خير يا أخواني إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ليس هناك مجال للاجتهاد بعد ذلك، انتبهوا انتبهوا. النوازل وما النوازل؟ يسأل الإنسان يقولك النوازل إيش نسوي فيها؟ النوازل ارجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ستجد فيها العلاج الناجع. والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليموت والناس يحتاجون إلى أمر غمض عليهم في دينهم، لا والله. ماذا نفعل بقول الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ ماذا نفعل بها؟ خلاص انتهت القضية. فإذا الابتداع لا، لا يجوز، حتى لو كان عبادة ظاهرة. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي سنتكلم الآن، يعني سأزيد، أنا ما هجيب شيء مخالف الدين. لا لا لا لا، ترى قد كفيتم، قد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كهكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالإسلام صراط مستقيم واضح بين، ما في أي غموض. السبل هذه اتركوها، ما هذه السبل، ما ما ما هناك سبيل إلا وعلى رأسه ولا على بابه شيطان يدعو إليه، لا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحبة، لا يجوز الإحداث في الدين ولو عن حسن قصد ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان. انتهينا، تشريع حق لله سبحانه وتعالى. إذا مهما حاول الإنسان يعني يستملحه ويستحسنه بعقله، لا، انتبه. تحريم إحداث شيء في الدين ولو كان أصله في الشريعة، وإن كان على صفة معينة لم يأتي بها الدين، فإنه يكون مردودا مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات. يا أخوان تخيلوا يا أخوان، الآن يجيني واحد يقول لي يا أخي شوف أنا والله اليوم أني نشيط، طيب، واليوم أبشرك بصلي الظهر 5 ركعات 6 ركعات يا رجال، ليش؟ والله أني نشيط ومتعافي. يجوز؟ لا ما يجوز يا حبيبي. يا أخي أنا ما بنقص في الدين وإن كان ذلك أبدا. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. طيب، يقول هنا المصنف: المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور 6: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور 6 فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس فيه. تعالوا بنا أيها الأحبة ننظر في هذه الأمور 6 التي ذكرها المصنف. السبب: أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، كأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبب، مثلا أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة. الآن يجي واحد يقول يا أخي أنا والله يعني أبغى البيت يتبارك، طيب خلاص كل ما أدخل البيت أصلي ركعتين تراها سنة طيبة هذه وتدخل البركة في البيت. وقف، معلش، تعال صلي ما بدا لك أن تصلي في بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم يعني قبورا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، لكن تصليها على على على على سبيل ليش؟ على سبيل مثلا التطوع. لكن تقول سنة لها أصل في الدين لها فضل، نقول بدعة بدعة. انتبه يا أخي، صلاة وإن كان صلاة، لكن إذا زعمت أن لها فضل أو سبب أو كذا بدون دليل باطل. إذن سبب. الأمر الثاني قال: والجنس، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس أي في النوع. فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثل ذلك لو أن أحدا ضحى بفرس أضحية. طيب البقرة قيمتها مثلا 5000 ريال، أخونا ضحى بفرس قيمته 50000 ريال، يجوز؟ لا ما يجوز، لأن الأضحية من بهيمة الأنعام. يا أخي الفرس 50000، 100000، 500000، ما يجوز، ما يجوز، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. إذن لابد أن تكون العبادة من نفس الجنس الذي جاء به السلف. ثالثا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد عن الشريعة لم يقبل منه، كما ذكرت أنا قبل قليل. أو إنسان مثلا قال شخص غسل أعضاءه في الوضوء 4 مرات زيادة في النظافة، يعني أنا ما بنقص 4-5 مرات ما في مشكلة، غلط، باطل، عمل باطل. يا أخي أنا ما نقصت، وإن كان ما نقصت أنت شرعت الحين، وهذا ما يجوز. عندك 1، 2، 3 مرات بس، 4 ما يجوز. إنسان صلى الظهر 5 ركعات ما يجوز، إنسان صلى الفجر 10 ركعات ما يجوز. يا أخي أنا ما نقصت، ما يجوز. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنسان طاف حول الكعبة بدال 7 أشواط 10 أشواط ما يجوز، 7 أشواط فقط من لا يجوز لك. أنت تبغى تطوف مرة ثانية 7 أخرى، مرة ثالثة 7 ثانية، لكن تقولي والله أنا بأطوف 8 أشواط، أقول لك والله دي تعبان أطوف 5 أشواط، ما يجوز. إخواني ديننا دين مش دين كامل ثابت، ما في إمكانية للزيادة أو النقصان أبدا. طيب، رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. فلو عمل شخصا عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود. مثاله، لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة. أنا ركعت آسف سجدت قبل الركوع، باطل، باطل يا أخوان. إنسان صام من الفجر إلى من المغرب إلى الفجر، ما يجوز الصيام من الفجر إلى المغرب. إذن لابد أن توافق الشريعة في الكيفية. أن يكون العمل كذلك موافق للشريعة في الزمان. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة، لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. تخيل إنسان يصوم رمضان في شوال، يجوز؟ ما يجوز. يحج في شهر محرم، يجوز؟ ما يجوز. يصلي الصلاة في غير وقتها، يا أخي أنا حصل لي، أبشر حصل لي، لكن الصلاة الفجر 5 يصليها 8، ما يجوز. 7 ما يجوز بغير عذر. الصلاة مثلا الظهر 12:30 صلاها 12، صلاة باطلة في غير وقتها. ولو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، كان صلى الفجر بعد طلوع الشمس بغير عذر فصلاته مردودة كما تكلمنا. أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المسجد، يجيني واحد يقول أقول لك وأنا في معهد علمي أبغى أعتكف في المعهد العلمي، نقول لا ما يجوز يا أخي، الاعتكاف ما يكون إلا في مسجد فقط. طب اعتكف في المدرسة، ما يجوز. طب في البيت، ما يجوز. إذن هذه شروط مهمة جدا في العمل يا أخواني. إذن السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، هذه أمور 6 لابد أن تتحقق في العبادة، وإلا فالعبادة باطلة. إذن أحبتي في الله، نحن حينما نقول هذا الكلام ليس المقصد أننا نعسر على الناس، والله بالعكس هذا تيسير للناس، هذا تيسير لهم حتى لا يتخبطون. ما يأتي كل زمان وكل مكان يجيني واحد ويأتيني بيهرف بما لا يعرف، وتبدأ السنن المستحبة والأعمال المستحبة والعبادات المستحبة. لا يا أخي، يا أخوان ترى والله العظيم ما هناك عبادة إلا وعندنا فيها مساحات من العبادة، دعونا نأتي بها. لكن الشيطان يا أخواني حريص، الشيطان حريص على إضلال بني آدم. يعني يمكن الآن الشيطان يحاول أن يثقلك في الأمور الواجبة والسنن الثابتة، وربما تأتي بأعمال فوق طاقتك وتشعر فيها براحة وسعادة. صدقوني يا أخواني، بعض الناس عند بعض أهل البدع قد يأتي بأعمال شاقة. أنا رأيت بعض الناس في الحرم يصلي، يعني أنا أعرفهم من هيئاتهم ومن أشكالهم، بعض الفرق المنتسبة للإسلام، يصلي يمكن يا أخواني 50 ركعة في 10 دقائق، راكع ساجد طالع نازل، راكع ساجد طالع نازل. مسكين أنا أرحمه وهو يصلي. طب يا أخي الله والله ما كلفك بهذا، والله ما كلفك الله بهذا، الله كلفك بـ5 صلوات واجبة وفي هناك رواتب وهناك سنن وتصليها باطمئنان، إذا وقفت تطمئن واقفا، إذا ركعت تطمئن راكعا، إذا رفعت من الركوع تطمئن واقفا، ثم إذا سجدت تطمئن في سجودك، إذا رفعت تطمئن في جلستك. أما بهذا الشكل يعني مثل السست، طالع طالع نازل نازل، ما يصير. وبعدين بعضهم يا أخواني يصوم رجب وشعبان ورمضان ثلاثة أشهر متصلة، يا أخي والله ما طلبك الله بهذا، والله ما طلبك الله بهذا، لا، ويرى أن ذلك واجب عليه. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا إخواني الله غني عن تعذيب أنفسنا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقف في الشمس، قال ما بال هذا؟ قال نذر ألا يستظل وألا يجلس. قال مروه فليجلس وليستظل، إن الله غني عن تعذيبه نفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يا إخواني والله ديننا دين الرحمة، دين اللين والرفق، إن كان هناك من شدة نحن الذين جلبناها لأنفسنا. ولذلك أيها الأحبة البدعة كارثة كارثة، حجبت البدعة عن التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. من زوج موليته لصاحب بدعة فقد عقها، فقد قطعها. يا إخواني حتى أصحاب البدع ما تجالسهم، ما تؤكلهم، هكذا كان السلف الصالح. يا إخواني أصحاب البدع حتى الجلوس معهم لا، إلا من باب النصيحة والتعليم. لماذا؟ لأن ديننا دين عظيم يا إخواني، دين الله، هذا مو دين فلان أو فلان، لا، دين الله لا بد أن نغار عليه وأن نحافظ عليه وأن نضحي من أجله بالغالي والنفيس، دين رب العالمين. انتهى الوقت أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا وفساد أعمالنا، وأن يستمنا في طاعته، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يستعملنا في خدمة هذا الدين العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.